بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 11 معكم حول شرح 3 الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكنا تكلمنا على مسألة الولاية، كما تكلمنا على الشرك وأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر وأخفى من دبيب النمل. واليوم إن شاء الله وقفنا عند قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نقف هنا إن شاء الله. اعلم، هذا فعل أمر يؤتى به لماذا؟ يؤتى به للإيقاظ وللتنبيه إلى أنه سيمر بك أمر عظيم. وكلمة اعلم لا تقال لكل أحد، وإنما تقال لمن يتأتى منه العلم. فلا يقال للجماد اعلم، ولا لغير المكلف اعلم. فلذلك اعلم تنبيه يأمرك بالعلم، تنبيه يأمرك بالعلم، اعلم أرشدك الله. وقد سبقت الإشارة إلى هذه العبارة. وثم قال: أرشدك الله. هذا أرشدك الله في معنى الدعاء، يدعو لماذا؟ لطالب العلم أن يوفقه الله وأن يرشده وأن يسدده لما ينفعه في دينه وفي دنياه، في دينه وفي دنياه. لأن الرشد عندما يطلق ضده ماذا؟ الغي، ضده الغي وضده الضلال. والرشد معناه الاستقامة. الاستقامة تكون على ماذا؟ على طريق الحق وعلى طريق الصواب وعلى طريق العلماء وعلى طريق العلماء. وإذا عرفنا الرشد بالضدية فنقول ضد الرشد الغي. أليس منكم رجل رشيد، يعني صاحب عقل مستقيم، يقدر الأمور، يستعمل الرأي، يستعمل التبصر، يمعن النظر، هكذا يقال. فضده الغي، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة، في سورة البقرة، يعني لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي. فالرشد ضده الغي كما ذكر في هذه الآية. وأيضا معناه التوفيق، أرشدك الله معناه وفقك الله لما ينفعك دينا ودنيا، دينا ودنيا، أو آخرة ودنيا، آخرة ودنيا. فلذلك التوفيق معناه أيضا السداد وإصابة الحق، وإصابة الحق. وسبق أن قلنا بأن العلماء قالوا إن التوفيق لعزيز، ومع عزته لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، وهي قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم، قول العبد الصالح شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. ثم هنا اعلم أرشدك الله لطاعته، يعني الطاعة طبعا امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا اسم الطاعة عام يشمل كل ما أمر الله به، ويشمل كل ما نهى الله عنه أن ينتهي عنه الإنسان. هذه يقال طاعة، أطاع الله، يعني الطاعة معناها التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله عز وجل، والاستخذاء بين يدي الله عز وجل، ألا يفعل فعلا إلا إذا أمره الله، وأن ينتهي عما نهاه الله عنه. هذا أين يوجد هذا؟ في الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية الأصل فيها يقال فلان حنفي إذا كان مائلا، الحنيف هو المائل، مائل عن سائر الأديان. ومنه من كان يعتزل عبادة الأصنام، كانوا يسمونهم الحنفاء، الحنفاء. ومنه في حديث الوحي يعني يتحنف، في رواية يتحنف وفي رواية يتحنث. التحنف هو الميل إلى ماذا؟ إلى الدين الصحيح، الميل أن يميل أو مطلق الميل الحنيفية. لكن يراد بها ماذا؟ يراد بها الطريقة التي كان عليها إبراهيم عليه السلام، وكان عليها جميع الأنبياء، جميع الأنبياء. وبدليل أنه قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء أي مائلين عن كل ما يخالف ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هو سماكم المسلمين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم حنيفا. فإذا هذا هو الذي قرره محمد بن عبد الوهاب، أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذه هي ملة إبراهيم، هذه هي ملة إبراهيم، أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، خالصة لله عز وجل. والإخلاص طبعا تكلم عليه العلماء كثيرا، فكلهم عرفوه بتعريفات متنوعة، بتعريفات متنوعة، وكلها تؤدي شيئا واحدا، وهو حب الله وإرادة وجهه، وهو حب الله وإرادة، حب الله وإرادة وجهه، يعني أن يعبد الله خالصا. ولا يتم الإخلاص إلا بترك عبادة ما سواه، إلا بترك عبادة ما سواه، يعني أن يميل عن كل العبادات إلى عبادة الله عز وجل، وأن يفرده بالعبادة. وطبعا سبقا قلنا بأن العبادة يعني ليس بالمفهوم الضيق، لا نفهم العبادة بالمفهوم الضيق. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. هذه العبادة. الإخلاص أن يكون فيها الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل في عبادته، أي في أقواله وفي أفعاله وفي أموره كلها، ينبغي أن يكون يخلص فيها لله عز وجل. والعلماء طبعا لما تكلموا على قضية الإخلاص كل ذكر أقوالا في معنى الإخلاص، ف يعني سواء الصوفية أو سواء السلف، ولذلك قلت أنا كما كنت قلت لباب هذه الملة السمحاء علامة الإخلاص لا الرياء، علامة الإخلاص لا الرياء. ومن العلماء من قال الإخلاص أن تعمل العمل وأنت متجرد، متجرد من ماذا؟ مما يشين عملك، مما يشين عملك، متجرد من الشطحات، متجرد من الرياء، متجرد. هذا هو تجريد التوحيد، تجريد التوحيد. فإذا فعل هذه العبادة التي تضمن العصمة لبشر، يعني من ماذا؟ من الوقوع في البدع، الوقوع في البدع. ولذلك العلماء قالوا بأن القول قد يكون مخالفا للنص، قد يكون مخالفا للنص وقائله معذور، بخلاف العمل قائله معذور، لأن المخالفة تكون ناشئة عن تأويل، والتأويل طبعا لا لم يسلم أحد منه من أهل العلم. والتأويل قد يكون فاسدا وقد يكون صحيحا، فاسدا طبعا قد يكون صاحبه يبحث عن الحق فيكون مغفورا له، فيكون مغفور له، لأنه حصل له، حصل حصل له ماذا؟ الخطأ مع اجتهاد، لأنه اجتهد، والمجتهد اجتهد وأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر إذا أصاب أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له على ما هو الراجح عند العلماء، على ما هو الراجح عند العلماء. لكن الإخلاص يعني إذا كان الإنسان عنده عمل فيه رياء، وهذا يكون غالبا يتعلق بآفات النفوس، آفات النفوس، حتى إن بعض العلماء قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال المراد به فرض الإخلاص، فرض الإخلاص، حتى قال العلماء هذا هو العمل الذي يفسد العبادات، العمل الذي يفسد العبادات. ما هو؟ ولا يكون الإنسان قالوا فقيها حتى يكون زاهدا مخلصا، حتى يكون زاهدا مخلصا. فحتى إن الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سئل مسألة وقيل له إن فقيها يخالفك، فقال هل رأيت فقيها قط؟ ثم قال له إن الفقهاء يقولون، لما سأله عن شيء فقال إن الفقهاء يقولون كذا وكذا، قال وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا البصير بدينه المداوم على عبادة ربه. زاد بعضهم بالإخلاص، بالإخلاص. ومرة قال إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه والورع الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم، الناصح لهم. إن هذا كانوا يعني يقولون على أن العبادة لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا كانت خالصة وموافقة، وموافقة يعني أن تكون موافقة لماذا؟ موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وطبعا سبق أن بينا التفصيل في مسألة ماذا؟ الرياء وما قيل فيه، وما قيل في يعني في الرياء وما قيل فيها، وما قيل فيها. وللأسف قل من يخلو من ماذا؟ من الرياء، سواء كان من العلماء أو كان من العباد أو كان من الزهاد أيا كان. ولذلك قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما يعطى الرجل على قدر نيته، إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وأبو محمد سهل بن عبد الله هذا التستري يقول نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا نفس ولا هوى ولا دنيا، لا نفس ولا هوى ولا دنيا، يعمل عمله ولكن لا يمازجه شيء، يعني لا يرى نفسه فيه ولا هوى ولا دنيا، ولا دنيا. وقال أبو الحسن ابن المفلس يعني هذا أيضا قال كلاما جيدا، قال كلاما جيدا في مسألة الإخلاص، فقال لا تعمل للناس شيئا، لا تعمل للناس شيئا. هذا كلام من؟ هذا كلام أبو الحسن سر بن المفلس، هذا خال الجنيد، هذا خال الجنيد وأستاذه، يقول لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. هذه كلمات رائعة، لا تعمل للناس شيئا يعني اعمل عملك لله لا للناس، ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. حتى إن إذا كنتم ذكرتم ما قلت لكم سابقا أن رجلا أعطى صدقة لفقير فقال بسم الله لا لك إنما أعطيها لله، فقال له هو أيضا بسم الله لا منك، بسم الله لا منك. ولذلك ذكر الإمام النووي في المجموع قال روينا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي أنه قيل له حدثنا، حدثنا، فقال حتى تجيء النية، حتى تجيء النية. ومعلوم لديكم من يشتغل بعلم الحديث أن البخاري رحمه الله تعالى لما ذهب للحج قيل له ألا تطلب العلم؟ فلان موجود هنا لعله عبد الرزاق، فقال حتى إنني لم أنوي ذلك لأن نيتي لم تكن قصد ماذا الإمام عبد الرزاق، إنما نيتي للحج. فكانوا يتحركون بالنية، يتحركون بالنية. وهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم، هذا عبد الكريم بن هوازان بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري، هذا يقال شيخ خراسان في عصره، وهو صاحب الرسالة القشيرية، بصرف النظر عما له من الشطحات عنده الرسالة القشيرية وعنده لطائف الإشارات، لطائف الإشارات. يقول في رسالته المشهورة: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. ويصح أن يقال الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة المخلوقين، أنت تعمل العمل وأنت تستحضر أنك لا تنظر إلى أشخاص أو لا تفكر أن أشخاص ينظرون إليك، كما قال أبو علي الدقاق: الإخلاص التوقيع عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له، والصادق لا إعجاب له. وقال أبو يعقوب هذا السوسي: متى شهدوا في إخلاصهم لإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص، متى شهدوا في إخلاصهم لإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. ويقول أيضا ثوبان بن إبراهيم، وهذا كلام فيه طويل وما قيل فيه مشهور بلقب ذنون، ذنون، ولكن لا يهمنا ما قيل، لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. يقول: ثلاثة من علامات الإخلاص، ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، استواء المدح والذم من العامة. فأذكر فيما أذكر في هذه العلامة الأولى أنني كنت كتبت لشيخنا أبي أويس وبينت له أن المدح والذم عندهم سيا، لذا قلت في أبيات: خبراني عن رسمها، خبراني ما تملت بمثلها مقلتان، حين تمشي تفوح أنفاس مسك من خطاها في دلة وافتنان، فكأني بذلك الريح لطف من سجايا الأديب رب البيان، نور عيني محمد ليس بدعا فهو عندي مقدم الإخوان، جوده الجود والتبسم فيض من عطاياه يا لها من حسان، فيه نفس تعلو على كل نفس وجنان يزري بكل جنان، وجنان يزري بكل جنان. فقلت له: أعلم أعلم شيخنا أن المدح والذم استوى عندكم، أعلم أن المدح. فأجابني بأبيات فقال: وأبياتكم الستة النونية سليمة وفيها شاعرية وإطراء معهود منكم. ثم قال: فلماذا تطرونني وأنا صفر، فما لي بما يقال يداني، غير أني طويلب أنشد العل ما وأرجو رضا الرحمن، همتي تطلب العلا ولساني يتهجى لطائف العرفان، كم تمنيت صحة وفراغا لتقصي منازل الإحسان، في انقطاع تخطه فيه يميني تحفا من روائع التبيان، بيد أن الأقدار تجري بما لا أشتهي من راحة الوجدان، فأنل يا كريم، فأنل يا كريم عبدك لطفا فاعف عنه فهو الأسير العاني. فالمهم الشاهد عندنا أن ذنون قال: ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، وأنا أنصحكم كما أنصح نفسي. فكنت عندما أسمع من يطعن في ويطعن في جزافا ويسبني، ولكن ينسب إلي ما لم أعتقد حتى في المنام، ويتهمونني بتهم باطلة، فكنت أتألم لذلك وأبقى يوما كاملا وأنا أفكر. ثم بعد ذلك استوى عندي المدح والذم، فلما استوى عندي المدح والذم لا أبالي بمن مدح أو بمن ذم، لا أبالي. وقلت في نفسي أن طالب العلم وأن الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يطعن في عرضه، ولا بد أن يسب، ولا بد أن يتهم، ولا بد أن يهان. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقلت إذن فلماذا لا نجعل القطن في أذننا ونحن نبلغ دعوة الله عز وجل؟ وأما إرضاء الناس فهي غاية لا تدرك. تكتب كتابا عشرة يطربهم والباقي يسبون ويلعنون، والباقي يسبون ويلعنون، ولربما لا يفهموا، وحتى إذا فهموا فهموا فمن مقلوبا ومغلوطا. إذن ولربما تكون على خطأ والحق معهم. إذن فقل من تجد أنه يقدم لك النصيحة. فقلت إذن على هذا الداعية ينبغي أن يكون دائما نصب عينيه أن المدح والذم هما سيان عنده، ولربما من يذمه يعني يرجع إلى ما اعترض عليه ولعل يجد فيه نصيحة لنفسه. أما أن يشتغل بالرد على هذا والرد على هذا كما كنا في أول الطلب، فهذا والله يضيق عليك ويتعبك، يتعبك في بدنك ويتعبك في مالك ويتعبك في دعوتك. وكلما لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لكان الصخر مثقالا بدينار، ولو كان كلما عضك كلب تعض الكلب، والكلب نجس على الراجح خلاف الملكية، إذا تبقى في مكان واحد لا تعمل شيئا. لذلك أنصحكم لا تلتفتوا إلى نعاق وإلى السب وشتم الذين يريدون ماذا؟ شغل الأمة بالسفاسيف، بل اجتهدوا وانشروا العلم، اجتهدوا وانشروا العلم، وإرضاء الله عز وجل هو المطلوب، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فلذلك جعلت أن المدح والذم عندي سيان، لا فرق بين المدح والذم. ولربما الذي يذمني في بعض الأحيان أستفيد من ذمه، أما المدح يعني سبحان الله فيه أشياء، هو يجوز المدح في الوجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مدح لأبي بكر وعمر وللصحابة ولجماعة من الصحابة، وقد جمعت هذا في مواضع في رسالة. لكن الذي ينبغي أن يكون دائما يستوي عنده المدح والذم، لأن الذي يمدحك اليوم ولربما غدا يذمك، فيكون قد كذب مرتين، فيكون قد كذب، لأنهم يقولون من مدح وذم كذب مرتين. ولذلك اجعلوا نصب أعينكم كما أجعله أنا أولا ما قاله ذنون. ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم عند العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال. العمل الذي تعمله عندما تعمل لا تنظر إلى أنك قد عملت عملا كبيرا، ومن يدرك أن عملك هذا قبل؟ ومن يدرك؟ ولذلك العلماء يقولون، بعض السلف كان يقول: والله أتمنى أن يقبل الله مني حسنة واحدة. قيل له: كيف حسنة واحدة؟ قال: نعم حسنة واحدة، لأنه إذا قبل، إذا علمت أن الله قبل مني حسنة واحدة فأكون من الفائزين. قال له: كيف؟ قال: لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا علمت أنه قبل مني حسنة معنى أنني من المتقين. وأيضا من علامات الإخلاص الثلاثة: اقتضاء ثواب العمل في الآخرة، يطلب ثواب العمل في الآخرة. يعني ولهذا هذه مسألة التي يفعلها كثير من الناس، أنهم يكتبون في كتبهم إهداء إلى فلان، وهذا غلط. هل العمل أنت تملك عملك؟ لا تملكه، العمل الله هو الذي يعني يملك الأعمال. فأنت هل ثواب الأعمال، هل أنت تعلم أن الله قد قبل منك؟ لا تعلم، لا تعلم. ولذلك السلف كانوا والذين هم من خشية ربهم مشفقون، تقول أمنا عائشة هؤلاء عملوا عملا صالحا ولكنهم مشفقون أن لا يقبل منهم العمل، أن لا يقبل منهم العمل. فلذلك ما ينبغي أن يكتب على الكتب الإهداء، لأن الإهداء أنت يعني تهدي عملا وتهدي عملا لا تدري أقبل أم لم يقبل. ولذلك اكتب الشكر، اكتب تقدير، ها؟ أما أن تكتب الإهداء لا، العمل أيضا بيد الله عز وجل ثوابه. ولذلك كان يقول أبو عثمان سعيد بن إسماعيل هذا النيسابوري الحيري يقول الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. فإذا أدمت النظر في عملك، في كتابتك، في علمك، في كل شيء إلى الخالق، إلى الخالق، تنسى رؤية الخلق، تنسى رؤية الخلق. ولذلك الآفة في الأعمال هو أن ينظر الإنسان إلى الله عز وجل وأن لا ينظر إلى عمله، ولا أن ينظر إلى أن الناس ينظرون إليه. الإخلاص لله بتجريد عمله وبتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولذلك قال القائل وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص، لكي يكون موجب الخلاص. فلا بد من الإخلاص في العمل، لا بد في الإخلاص، لا بد من الإخلاص في العمل. نعم، لا يرضي الناس، لا يرضي الناس بماذا؟ بإسخاط الله. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه. وقال الإمام الزهري، والحديث وإن كان فيه مقال، وإن كان فيه مقال ولكن معناه صحيح. وهناك أحاديث كثيرة في مسألة يعني الذين تسعر بهم النار، في مسألة الإخلاص، في مسألة الإخلاص. وكذلك يقول الإمام الزهري لا يرضي الناس قول عالم لا يعمل ولا عمل عامل لا يعلم. ولا بد من ماذا؟ من العلم والعمل، وذلك بالإخلاص لله تعالى، لله تعالى، وإلا كان عمله مردودا على صاحبه، مردودا على صاحبه. ونظر الأكياس كما قال، نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لمن؟ لله تعالى، لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. هذا هو الإخلاص الذي ينبغي أن يتصف به، لا أقول طالب العلم، ولكن طالب العلم بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى، لأن طالب العلم سيتقرب إلى الله عز وجل بعلم. فإذا كان سيتقرب إلى الله بعلم فينبغي أن يكون خالصا في عمله. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازداد العلم ازداد خشية، كلما ازداد العلم ازداد خشية. فلذلك عليه من ماذا؟ عليه بالإخلاص، ولا يلتفت إلى البشر وأنهم ينتظرون إليه. هذا هو منتهى المطلوب منه، أن يكون عمله لله تعالى، ولا يكون عمله من أجل فلان أو من أجل علان أو من أجل تلان، العمل لله تعالى. يعني كلما ازداد العلم العالم ازداد خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو قوله باختصار. قال وطبعا أنتم تعرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنية، وأرجعوا إلى أول رياض الصالحين فقد أطال النفس، ذكر مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، وذكر حديث أمنا عائشة رضي الله عنها يعني يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وأيضا حديث نهلك وفينا الصالح، قال إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، قال يعني ثم يبعثون في رواية على نياتهم أو على قدر نياتهم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال على أن ما سلكتم فجا ولا قطعتم واديا إلا كان يعني إن أناس بالمدينة إن أناس بالمدينة هم معكم بماذا؟ بنيتهم وبإخلاصهم، يعني هم يتمنون ولكن لا قدرة لهم. وهكذا أحاديث كثيرة في الموضوع. فالمهم الشاهد عندنا أن العمل ينبغي أن يكون خالصا لله تعالى. وطبعا أنتم تعلمون أن في شروط لا إله إلا الله الإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه تعالى، خالصا من قلبه، أو من قال لا إله إلا الله مخلصا. وطبعا أنتم تعلمون أيضا أن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لا إله إلا الله يعني صاحب لا إله إلا الله هل يدخل الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فقال كنت أعلم أنك أول من سيسألني هذا السؤال، لما رأاه حريصا على طلب الحديث طلب الحديث، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وهذا من شروط لا إله إلا الله، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حق وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا هو الإخلاص. فسبحان الله كما كان يقول أحد العلماء الإخلاص هو ميزان الأعمال، الإخلاص هو ميزان الأعمال وهو صفاء الأعمال، وهو صفاء الأعمال. فإذن هذا معنى قوله اعلم، اعلم، وكلمة اعلم سبقت، اعلم أرشدك الله، قلنا الرشد هو ضد الغي، معنى طلب يعني الاستقامة على الطريق، الاستقامة على طريق الحق. أن الحنيفية، أن الحنيفية، وسبق أن قلنا أرشدك الله لطاعته، قلنا الطاعة موافقة ماذا؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال أو يرحمك الله، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أن الحنيفية، قلنا الحنيفية الحنف في اللغة هو المائل، يعني المائل عن الشرك، المائل على ما هو موجود من الأصنام وغيرها، المبنية على الإخلاص لله عز وجل، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمراد بها ملة إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، لأن سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين، ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده، هذه أن، هذه أن تعبد الله، هذه من العلماء من قال هذه من العلماء من قال على أن أن هذه فسر بأن وانصب وزد وخفف، فهذه أربعة في التعريف، منهم من قال للتفسير تفسيرية، ومنهم من قال هي زائدة، منهم من قال هي زائدة، والصحيح أنها لا يمكن أن تكون زائدة هنا. أن تعبد الله فسر بأن وانصب وزد وخفف، هذه تكون تفسيرية. ولقد أوحينا إلى أم موسى أني، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنو، فالصحيح أن تكون هنا تفسيرية، أن تكون تفسيرية. أن تعبد الله، أن تعبد الله يعني أن الحنيفية، أن تعبد الله، الحنيفية ما هي؟ ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، معنى أن تفرد الله بالعبادة وحده. وسبق معنى العبادة، وسبق مفهوم العبادة التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أن تعبد الله وحده أي تفرده وحده بالعبادة مخلصا. طبعا العبادة عامة كالدعاء والخوف والرجاء والتعظيم، الظاهرة والباطنة، الباطنية بلا ما نعودها. الإخلاص، الإخلاص يقال منه التنقية في اللغة العربية، التنقية أن تقصد بعملك أن يكون نقيا من الرياء والشبهة والشهوات والهوى لتصل إلى ماذا؟ إلى مرضات الله عز وجل، إلى مرضات الله عز وجل. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى هذه هي الحنيفية السمحة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، إلا من سفي نفسه، وذلك بإخلاص العبادة لله تعالى، لله تعالى. وبذلك ثم قال ماذا آخر؟ اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. لماذا خلق الله الخلق؟ لم يخلقهم سودا، أيحسب الإنسان أن يترك سودا؟ أفحسبتم لو ولم يخلقهم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بل خلقهم لمهمة ولحكمة، وإن كان هناك الأشاعرة ينكرون الحكمة التي خلق من أجلها الإنسان، فيقول الله خلق الإنسان لا لحكمة، بالصحيح أنه خلقهم لحكمة. ما هي الحكمة التي خلقوا من أجلها؟ لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة المراد بها هنا اختلف فيها العلماء، وإن كان الجمهور رجحوا أنه المراد به التوحيد، المراد به التوحيد، ولهذا قالوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، يعبدوني بمعنى يوحدوني، بمعنى يوحدوني، يعني أن يخلص العبادة لله عز وجل، وأن يوحد الله عز وجل. هذه هي الحكمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الإنسان، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، لا شريك له، وهو ما يسمى عندهم بالتعريف المشهور إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، يعني معنى أن الخلائق لم يخلقوا سودا ولم يخلقوا عبثا، إنما خلقوا لمهمة. ثم قال حتى قال ليعبدون، ليعبدون. عبد الله بن عباس يقول كل موضع في القرآن أعبد الله فمعناه وحد الله، فمعناه وحد الله، وهذا لا يعني أن هذا المعنى فقط، أما المعنى آخر لا، لا. قال العلماء ويطلق هذا اللفظ أيضا أعبد الله، ويراد به عبادة الله، بعبادة الله ماذا؟ توحيد الله، ويراد به أيضا التذلل والخضوع، التذلل والخضوع، طبعا هذا من جهة اللغة. فلذلك يقولون طريق معبد، طريق معبد، ومعنى طريق معبد أي مذلل إذا وطئته الأقدام، إذا وطئته الأقدام. ولذلك ما يقوم به الإنسان من الوظائف سواء كان الصلاة والصيام والزكاة، هذه الوظائف تسمى عبادات، تسمى عبادات. إذن هكذا أطلقت على ماذا؟ على التذلل، وأطلقت على الوظائف التي يقوم بها المكلفون، المكلفون، كل ما يفعله المكلف يسمى عبادات. لماذا؟ لأنهم فعلوا هذا خاضعين لله عز وجل، ذليلين لله عز وجل، ذليلين لله عز وجل، ولهذا قال ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. وطبعا يعني مسألة العبادة يقسمها العلماء إلى أقسام، يقسمها العلماء إلى أقسام، فمن العلماء من جعلها قسمان، ومنهم من عن جعلها أكثر، يعني اختلفوا في مسألة العبادة، اختلفوا في تقسيمها، لا أعني في تعريفها، أما التعريف وإن اختلفوا في بعض الأحيان من جهة اللغة، ولكن من جهة الشرع معروفة. يبقى التقسيم، التقسيم سواء كان العبودية المطلقة أو العبودية الخاصة، العبودية المطلقة أو العبودية الخاصة. فجمهور العلماء أن العبادة تنقسم إلى قسمين، أن العبادة تنقسم إلى قسمين، عبادة مطلقة وعبادة خاصة، عبادة مطلقة وعبادة خاصة، عبادة مطلقة وعبادة خاصة. أولا معلوم معنى العبادة، ومعلوم على أن لها معان، منها التذلل ومنها الخضوع، ها؟ لكن أما من جهة الشرع فأحسن تعريف، أحسن تعريف ذكره العلماء هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، وتوسع أيضا الحافظ الحكمي في المعارج فقال ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. فرجعوا إلى الأبيات هو قيم. وبينما ابن القيم عرف العبادة بأنها كمال المحبة مع كمال الذل، كمال المحبة مع كمال الذل، حتى قال في نونيته وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، هما قطبان. وعرفها غيره بتعريف يعني أوسع كما عرفها ابن عبد الرحمن السعدي مثلا، قال عبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله. فالحب التام والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة. فمتى خلت العبادة من هذين الأمرين أو من أحدهما فليست عبادة، فإن حقيقتها الذل والانكسار لله، ولا يكون ذلك إلا مع محبته، المحبة التامة التي تتبعها المحاب كلها. وقال أيضا هو نفسه في تعريف آخر عرف به العبادة، قال العبادة والعبودية لله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والطرق فهو عبادة، ولهذا كان تارك المعصية لله متعبدا متقربا إلى ربه بذلك، إلى ربه بذلك. فمما ينبغي أن نعلمه أن العبادة تطلق على شيئين. الشيء الأول الفعل الذي هو التعبد، الفعل الذي هو التعبد، فمثلا الصلاة فعلها عبادة وهذا هو التعبد، وهي نفسها عبادة وهي المتعبد به، وهي المتعبد به. ويطلق أيضا على ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، على ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، يطلق إذن على التعبد وعلى المتعبد به. العبادة تطلق على الفعل الذي هو التعبد، وتطلق على المفعول وهو المتعبد به أو القربة، فلها إطلاقان، إطلاق الأول الفعل الذي هو التعبد، إطلاق الثاني المفعول وهو المتعبد به أو قل القربة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. وهناك إطلاقات أخرى وهناك تعريفات أخرى يعني فيما ذكرنا لعل فيه كفاية إن شاء الله. والعلماء يفرقون بين العبادة وتوحيد العبادة، بين العبادة وتوحيد العبادة، فالفرق يحتاج إلى كلام طويل. فيقولون العبادة شيء وتوحيد العبادة شيء آخر. فالعبادة هي ذات القربة أو فعلها، ذات القربة أو فعلها، أما توحيدها فصرفها لله وحده لا شريك له، فصرفها لله وحده لا شريك له. ولهذا العلماء قالوا العبادة التي تكون مقبولة لابد أن يكون فيها شرطان، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة. وعلى أنني ذكرت في شروط العبادة شروطا أكثر من هذا، ولعل سبق أن ذكرنا هذه الشروط، شروط العبادة، فذكرناها لأن منها الإخلاص ومنها الزمان ومنها المكان، ها، ومنها المكان ومنها الجنس ومنها النوع ومنها إذن. لكن المشهور والمعلوم هي الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة لا بد من هذه الأقسام، ها، لا بد من هذه الأقسام. فلذلك ينبغي أن نعلم جيدا بأن العبادة لا يمكن أن تقبل إذا لم تكن خالصة لله تعالى، ولا يمكن أيضا أن تكون مقبولة إذا كانت مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولذلك ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من أحدث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معنى فهو رد أي مردود على صاحبه، أي مردود على صاحبه، لا يمكن أن يكون مقبولا، لا يمكن أن يكون مقبولا أبدا. وقال في حديث آخر رواه ماذا؟ رواه البخاري معلقا ورواه مسلم موصولا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذه أنواع العبادة. وطبعا أنا كنت ذكرت لكم فيما أظن ذكرت لكم أن العبادة تنقسم، أن العبادة تنقسم أو لها شروط 8 أو 7، لعلي ذكرت هذا الأخ أبو البشر. نعم شيخنا في القواعد. نعم شيخنا في القواعد. نعم شيخنا فقلت أي نعم قلت بأن من العلماء من قال 7، يفتح لهم الأبواب، من العلماء من قال بأنها 7، ومن العلماء من قال 8، ومن العلماء من قال 2، ومن العلماء من قال 1. ولهذا يعني مثلا الإخلاص والموافقة والزمان والمكان والكيف والإخلاص والإخلاص وموافقة الشرع طبعا وصدق العزيمة، على أننا قلنا هذا الشرط جعله بعض العلماء شرطا في وجود العبادة وليس في صحتها. ومنها النوع ومنها العدد، ومنها العدد. وكنت قد نظمتها بقولي شرط العبادة بها تصح بجمعها والوصف والإفصاح أو الوصف، زمانها المكان والإخلاص صدق العزيمة به مناص، والكيف والنوع كذا الموافقة عددها بالشكل في المناصفة، عددها بالشكل في المناصفة. ونعني بقولنا العزيمة هي ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق، أن يصدق قوله أو قوله بفعله، أن يصدق قوله بفعله. وهكذا فإذا هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالعبادة، العبادة. ولكن هناك من العلماء من قال لا بد أن يكون فيها ماذا؟ أن يكون فيها ركنان، لا بد أن يكون فيها ركنان، لأنكم أنتم تعلمون أن الله عز وجل قال وادعوه مخلصين له الدين، والركنان الحب والتعظيم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكما قال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وكما قال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكما قال سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا. هذا فيه الرد على ماذا؟ على الصوفية الذين قالوا بأننا نحن نحب الله، وكما قالوا أيضا حتى اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه والصوفية، وينسب هذا للعدوية. وطبعا ربيع العدوية فيها كلام طويل، حتى إن بعضهم قالوا هذا مجرد اسم أسطوري لا وجود له، ولكن الإمام الذهبي في السير أثبت أن هذا حقيقي، اسم حقيقي وليس مجرد اسم أسطوري. فهي التي تقول أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك، يعني الحجب. ولذلك قالوا إذا عبدتك محبة، محبة أو محبة للجنة أو طلبا للجنة فأحرمني منها، وإذا عبدتك خوفا من النار فأحرقني بها. هذا كله ضلال، هذا كله ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل يقول: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، ويقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وتعلمون أيضا الرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال: كيف تجدك؟ قال له: يا رسول الله أخاف من ذنوبي، أو كما قال. فما يقال على أن ابن عربي أيضا قال: أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. فالمهم على كل، لعل إن شاء الله هذا الكلام يعني مختصر جدا، ومسألة العبادة يحتاج إلى توسع، وهذا محله في كتاب التوحيد وكذا في العبادات. ولذلك اختلف العلماء أيهما يغلب الرجل، الرجاء أم الخوف. اختلفوا، فمنهم من قال يغلب الإنسان جانب الخوف، لأنه إذا غلب جانب الخوف يجعله يقوم بالطاعات ويجعله يترك المعاصي. ومنهم من قال لا، يغلب جانب الرجاء، لأن حتى يكون متفائلا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل الحسن. وقيل هناك قول ثالث قال: لا، في فعل الطاعات يغلب الرجاء لينبعث إلى العمل، فالذي من عليه بالطاعة سيمن عليه بالقبول. ولهذا قال بعض السلف: إذا وفقك الله للدعاء فانتظر الإجابة، لأنه الحق سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. وفي فعل المعصية ماذا يغلب؟ قال: يغلب جانب الخوف. لماذا يغلب جانب الخوف؟ ليمنعه ذلك من فعل المعصية، كما قال الحق سبحانه وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا قريب، ولكن ليس بالقرب الكامل، ليس بالقرب الكامل، لأنه قد يعترض عليه بقوله تعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. قالت أمنا عائشة: هذه السلف كانوا يعملون العمل وهم خايفين على أنه لا يقبل منهم، يخافون. القول الرابع أيهما يغلب، الرجاء والخوف؟ القول الرابع قالوا: يغلب جانب الخوف في الصحة، يغلب المكلف جانب الخوف إذا كان صحيحا، ويغلب جانب الرجاء إذا كان مريضا. وقيل هما كجناحي الطائر، هذا القول الخامس، كجناحي الطائر، يعني المؤمن يسير إلى الله بجناحين. ما هما ومن هما؟ قالوا: الرجاء والخوف يسير بهما إلى الله. فعندما يستوي الرجاء والخوف يستويان، إذا استويا آنذاك يطير، تم طيرانه. وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص ولا يستطيع الطيران، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. ولذلك قال: لا بد أن يكون كجناحي الطائر، إذا استويا تم طيرانه، وإذا نقص لم يتم طيرانه. القول السادس قيل: يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. فالرجاء من العالم ليس هو من الجاهل، والخوف من العالم ليس هو من الجاهل، وهكذا. المهم، لذلك العلماء قسموا الخوف، لم يجعلوا الخوف نوعا واحدا، قسموه إلى أقسام. منهم من قال: الخوف الواجب والخوف المستحب. الخوف الواجب هو الذي يحملك على فعل الواجبات ويحملك على ترك المحرمات، والخوف المستحب هو الذي يحملك على فعل المستحبات ويحملك أيضا على ترك المكروهات والعبادة طبعا هي أنواع، عبادات أنواع وليس نوعا واحدا. طبعا عندما نقول العبادة يعني كتطلق على الصلاة والزكاة والصيام والحج والدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وحتى صدق الحديث وحتى التوبة حتى الاستغفار حتى الاستعانة حتى الذبح حتى النظر حتى الاستعاذة حتى الاستغاثة حتى الإحسان إلى الفقراء، الإحسان المساكين، الإحسان إلى الأيتام، الإحسان إلى الحيوان، الإحسان إلى المملوك، الإحسان إلى ماذا؟ إلى ابن السبيل، أداء الأمانة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الوفاء بالعهود، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد المنافقين، جهاد الكفار، وهكذا. هذه كلها تشملها لفظة العبادة، كلمة العبادة، كلمة العبادة. وقسمها العلماء إلى قسمين، وبعضهم قسمها إلى ثلاثة أقسام. عبودية عامة، هذه العبودية العامة يشترك فيها الخلق جميعا. لماذا قلنا جميعا؟ يعني حتى المشرك كيعبد الله العبودية المطلقة العامة، يعني حتى المشرك، نعم، حتى الفاجر، حتى الفاجر، حتى الكافر، حتى الكافر، حتى المؤمن، حتى المؤمن. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آت الرحمن عبدا. ولهذا يسمونها العبودية المطلقة، العبودية المطلقة. القسم الثاني عبودية خاصة، عبودية خاصة، وهي عبودية الألوهية، عبودية الألوهية، وهذه لا تكون إلا من المؤمنين الصالحين، وأن يعبد الله بما شرع وبما بلغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص في عبادته. وهذه التي يقول فيها الله عز وجل: أضاف العباد إلى نفسه، وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وعباد الرحمن. لماذا أضافهم الله إلى نفسه؟ إشارة إلى أنهم فعلا وصلوا إلى هذه الحالة بسبب رحمته سبحانه وتعالى. وهذه الإضافة إضافة تشريف كما يقول العلماء، وهذه كما يأتي إن شاء الله أن العلماء يتوسعون في هذا النوع، لكن نحن نشير فقط إشارات، نشير إشارات. هذه نوع آخر. النوع الأخير من العلماء من قال: عبادة خاصة الخاصة، عبادة خاصة الخاصة، وهذه لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين، والأنبياء والمرسلين، ولا يدانيهم أحد في عبادتهم لله. ولذلك الله عز وجل أضافهم إلى نفسه: واذكر عبادنا، واذكر عبادنا. ويقول أيضا عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. ويقول أيضا عن داود عليه السلام: واذكر عبدنا داود ذا ليد إنه أواب. أما رسول الله فذكره في مواضع شريفة وعظيمة. اقرأوا مثلا في سورة البقرة: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ويقول أيضا في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. ويقول في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده. ويقول في سورة الجن: قل أوحي إلي لما قام عبد الله. ويقول في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ويقول أيضا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ويقول أيضا: أليس الله بكاف عبده، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وهنا نقف إن شاء الله ونتابع السرد. وبعد ذلك، إلا أن بعض العلماء قسم العبادة إلى قسمين: عبادة كونية وعبادة شرعية. عبادة كونية وعبادة شرعية. عبادة كونية وما يسمى عندهم بالعبادة العامة، عبادة العامة، إن كل من في السماوات والأرض، يعني شاملة لجميع المخلوقات، هذه لا يخرج منها أحدا. وعبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله عز وجل، الخضوع لأمر الله وأن يعبد بما شرع الله سبحانه وتعالى. ونقف هنا إن شاء الله على التوحيد وأنواع التوحيد، لأن الكلام يطول إن شاء الله، وإن كنا لا نتوسع في ذلك، نشير إشارات فقط في تقسيم التوحيد، ونشير أيضا إلى تعريف التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. لأن التوحيد هي أعظم فريضة فرضها الله على العباد، ولذلك ينبغي أن يبدأ بها الإنسان. والتوحيد من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله قام سوق الجنة والنار، ومن أجله وضعت السيف، ومن أجله تكفر الذنوب، ومن أجله يستوجب الإنسان الجنة، ومن أجله ينجيه الله من النار. ذكر العلماء للتوحيد معان كثيرة، كما ذكروا من ثمراته أشياء كثيرة بإذن الله عز وجل نتابعها، وقد توسعنا فيها في شرح العقيدة الطحاوية، ذكرنا تلك الثمرات وتلك المعاني، سواء فيما يتعلق بالأسماء والصفات، أو فيما يتعلق، وهذا غالبها، أو فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، أو فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، بتوحيد الربوبية. وذكرنا معاني كثيرة أيضا، يعني قلنا التوحيد يحصل به الأمن التام، ويحصل به الاهتداء التام. ألم يقل الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لأن فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الظلم هو الشرك في موضعين. وأيضا يعني التوحيد من ثمراته ومن فوائده أنه يطلق على ماذا؟ على الإيمان بالله تعالى طاعة لله، ولهذا قال الله عز وجل قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأصبط، وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وفي صحيح مسلم قال قد فعلت. وأيضا من ثمرات التوحيد والإيمان الاستخلاف في الأرض والتمكين والعزة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وأيضا من فعل ذلك سيدخله الله الجنان وينجيه من النيران. وأنتم تعلمون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، وهكذا قص آيات كثيرة، آيات كثيرة. ومنها من ثمرات التوحيد أن يعيش الإنسان حياة طيبة، حياة طيبة، كما قال الله عز وجل، وهذه ثمرة التوحيد والإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن علامة التوحيد أيضا الموحد الحق أنه يحصل له الخير والبركة في الأرض وفي السماء، كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومنها الهداية لكل خير، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها أيضا قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وأيضا يزيد الثبات، يزيده الثبات إذا وحد الله عز وجل، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يفوز بالولاية ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أيضا قوة التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيضا الموحد تحصل له الشجاعة، لا يخاف، لا يكون رعديدا ولا جبانا. أيضا الإخلاص، أن يخلص في عمله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أيضا يكون سالما من الخسران الذي سبق أن بيناه، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أيضا يحصل أن الله عز وجل يدافع عنه ويذب عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيضا ينصره الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره. أيضا تحصل له العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيضا تكفر عنه السيئات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أيضا يحصل له حسن الخلق، أيضا الإعانة من الله، أيضا الإيمان هو السبب الوحيد، السبب الوحيد الذي يوصل الإنسان إلى الجنة، السبب الوحيد الذي يجعله يفرد الله عز وجل بالعبادة. فلذلك ذكر العلماء للإيمان وللتوحيد ثمرات كثيرة، كنت ذكرت معظمها في ماذا؟ في شرح العقيدة الطحاوية، وقد أشرت إلى بعضها إشارات سريعة من باب أشار فأشار. ومن أراد التوسع فليرجع إلى شرح العقيدة الطحاوية، ولعلنا إن شاء الله بعد الفراغ من شرح القواعد الفقهية نتابع باقي الشرح لمتن الطحاوية. إذن فليتفضل أحدكم بالسرد. تفضل أخي أبو العلاء، بغيتي تسرد مش مشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة الإيثار في القربات، أنتم تعلمون ما قالوا فيها؟ نعم شيخنا، نعم معلوم قول إمام أحمد. نعم، لهذا قالوا الذي يثر غيره في القربات لا يعظم الله. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعليقا على قول المصنف رحمه الله: اعلم، تقدم الكلام على العلم فلا حاجة لإعادته هنا. قال وقال أين تقدم؟ تقدم عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله. نعم. وقال معلقا على قول المصنف أرشدك الله: الرشد الاستقامة على طريق الحق. وقال معلقا على قول المصنف دقيقة، هي تقدم لنا مرتين، مرة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله، يعني في المرة الأولى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وتقدم أيضا اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. نعم. نعم شيخ. قال الشارح معلقا على قول المصنف لطاعته: الطاعة موافقة المراد في للمأمور وترك المحذور. هو الذي يقولون امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يقولون هذا للطاعة في تعريف الطاعة، ويقولون أيضا في تعريف العبادة، ويقولون أيضا في تعريف السنة، يعني الفقهاء. نعم. وقال شارح للحنيفية: الحنيفية هي الملة المائلة على الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل. نعم. والملة أي طريقة، أي ملة إبراهيم أي طريقه الديني الذي يسير عليه الصلاة والسلام. إبراهيم هو خليل الرحمن، قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو أبو الأنبياء. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه خليلا. نعم. وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة للاقتداء به. قوله: أن تعبد الله، هذه خبر أن، أي يقصد شيخنا المؤلف أن الحنيفية. أن في قوله أن الحنيفية. والعبادة بمفهومها العام هي التذلل لله محبة وتعظيمه بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. أما المفهوم الخاص للعبادة يعني تفصيلها فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. قال الشارح شيخ الإسلام عنده كتاب سماه العبودية، ولعل إن شاء الله ندرس هذا الكتاب. إن شاء الله ندرس هذا الكتاب بإذن الله. إن شاء الله. أطال الله في عمركم شيخ. إن شاء الله في طاعة الله. نعم. قال الشارح معلقا على قول المصنف: مخلصا له الدين. الإخلاص هو التنقية، والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الشارح رحمه الله معلقا على قول المصنف: وبذلك أي الحنيف، أي بالحنيفية. الإشارة سقط واحد الياء هنا، تجوز الكلمة بالحنفية. جائز بالحنفية، ولكن عملها أحسن. جائز. نعم. أي بالحنيفية، وهي عبادة الله مخلصا له الدين. أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني الحنيفية. نعم. كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح المعلق: قال قول المصنف يوحدون، يعني التوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق، وأنها أعم من مجرد التوحيد. نعم صح. وأعلم أن العبادة نوعان: عبادة كونية، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق، لا يخرج عنها أحد، لقوله تعالى: كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني عبادة شرعية، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله، شيخنا يقصد بغير صنيعه، لأن رغم عنه، يعني ظله يسجد رغم عنه، نعم لا تصرف له في شيء. لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء، بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه. قال الشارح معلقا على قول المصنف: إفراد الله بالعبادة. التوحيد لغة مصدر وحد، يوحد أي جعل الشيء واحد. لا دا هناك خليها هناك إن شاء الله، غدا نتابع هذا إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله. إن شاء الله. الله تعالى أعلم وأحكم. هذا أين وصلتم في التفريق؟ الدرس الثاني شيخنا. الثالث شيخنا أقول. طيب طيب، يظهر أنك تمشي مشي السلحفة. الله المستعان. شيخنا عندي نحتاج دقيقة من برا من بعد التسجيل، ممكن شيخنا؟ إن شاء الله. طيب أبشر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا. نعم. الأخ الإمام مجد معكم شيخنا. تفضل. مرحبا. نعم سلام عليك شيخنا. الله عليك وعليه السلام. الله موجود معك؟ لا نعم هو معنا إن شاء الله. كيف حاله؟ هو السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك يا شيخ. أهلا وسهلا. مرحبا. حياك الله وحيا الإخوان. وحياكم يا أخي، عفاكم الله، بلغني أنك كنت مريضا. الحمد لله. بارك الله فيك. طاور إن شاء الله. طاور إن شاء الله. الله إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويحفظكم. شيخنا وقفت. نعم.